بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. يسرنا أن نكون فيه بصحبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، ليتفضل مشكورا بالإجابة على رسائلكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. أولى الرسائل وردت من المستمعة مهدية بنت صدام من العراق، تقول في رسالتها: ما هو العمل لإبطال السحر؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فعلاج السحر يكون بشيئين: أحدهما الرقى الشرعية، والثاني الأدوية المباحة التي جذبت في علاجه. ومن أنجع العلاج وأنفع العلاج الرقى الشرعية، فقد ثبت أن الرقية يرفع الله بها السحر ويبطل بها السحر. وهناك نوع ثالث، وهو العثور على ما فعله الساحر من عقد أو غيرها وإتلافها، كذلك من أسباب زوال السحر وإبطاله. فمن الرقى التي تستعمل أن يرقى المسحور بفاتحة الكتاب وآيات الكرسي وقل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، مع آيات السحر التي جاءت في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه، وهي في قوله في سورة الأعراف قوله سبحانه: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقوا ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وفي سورة يونس يقول سبحانه: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفي سورة طه يقول سبحانه: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحر منها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمين تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه الآيات الكريمات العظيمات ينفث بها في الماء، ثم بعد ذلك يصب هذا الماء الذي قرئ فيه على ماء أكثر، ثم يتروش به المسحور ويشرب منه بعض الشيء كثلاث حسوات يشربها منه، ويزول السحر بأذن الله ويبطل ويعافى من أصيب بذلك. وهذا مجرب مع المسحورين، جرب له نحن وغيرنا، ونفع الله به من أصابه شيء من ذلك. وقد يوضع في الماء سبع ورقات من السدر تدق وتلقى في الماء الذي يقرأ فيه أيضا، ولا بأس، قد ينفع الله بذلك أيضا. سبع ورقات سدر، وهي شجر النبق، تدق وهي خضر رطبة تدق، ثم توضع في الماء الذي يقرأ فيه ويشرب منه ما تيسر، ويغتسل بالباقي المسحور. هذه من هذا من الدواء النافع والرقية النافعة. وهناك أدوية لمن يتعاطى هذا الشيء ويعالج بهذا الشيء، أدوية مباحة قد يستفاد منها في علاج السحر وإزالته، كما أشار إلى هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان نشرة المشروع، وقد ذكر ذلك أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في النشرة. أما ما يتعلق بإتيان الكهان أو السحرة والمشعوذين هذا لا يجوز، وإنما الطريق الشرعي هو ما ذكرنا من القراءة على المسحور أو القراءة في ماء ويشربه ويتروش منه، وإن وضع فيه سبع ورقات من السدر الأخضر الرطبة ودقت فهذا أيضا قد ينفع بإذن الله مع القراءة، وهذا شيء مجرب. والغالب على من استعمل هذا مع إخلاصه لله وتوجهه إلى الله في طلب الشفاء أنه يعافى بإذن الله، وعلى المسحور أن يضرع إلى الله وأن يسأله كثيرا أن يشفيه ويعافيه وأن يصدق في طلبه، وأن يعلم أن ربه هو الذي يشفي وهو الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع، ليس بيد غيره سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم. ما أدري رأي سماحتكم في مقولة يتناقلها كثير من يرتادون أماكن السحرة، يقولون لا يحل السحر إلا ساحر، وبعضهم يقول أذهب إلى الساحر ليدلني على مكان العقد حتى أحلها بعد ذلك. السحرة والكهنة لا يؤتون، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيانهم وعن سؤالهم، ولمن أتى عراه فسأله عن شيء لم تقل له صلاة 40 يوما، وقال من أتى كاهنا فصدقهم يقول فقد كفر من أولاد على محمد عليه الصلاة والسلام. والسحرة كفرة لا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم. وأما هذه العبارة لا يحل السحر إلا ساحر، فهذا يروى عن الحسن البصري التابعي الجليل أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة يعني حل السحر عن المسحور، قال هي من عمل الشيطان، يعني الذي يتعاطى حله بالسحر، قال صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، يعني النشرة بالسحر وأنواعه هذا هو من عمل الشيطان. رواه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود رحمه الله بإسناد جيد، وهو موجود في باب النشرة هذا الحديث. فالمقصود أن حل السحر بالنشرة الشيطانية التي يتعاطها السحرة هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، هكذا قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان، فلا يجوز حلها بطريق السحرة، لا يجوز حل السحر بطريق السحرة، وذلك يسمى النشرة، ولكن يحل بطريق القراءة والأجلس المباح. نعم، بارك الله فيكم. لنفس السائلة من العراق تقول متى يكون وقت صلاة الجمعة بالنسبة للرجال والنساء، وهل هناك سور مخصصة تقرأ في الجمعة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. صلاة الجمعة يدخل وقتها بعد الزوال، هو وقت صلاة الظهر، وقتها وقت صلاة الظهر، والمرأة ليس عليها جمعة إنما عليها ظهر، صلي ظهرا. لكن لو صلت مع الناس الجمعة أجزأتها، لو صلت مع الناس الجمعة ركعتين أجزأتها عن الظهر، كالمريض الذي العاجز والمسافر إذا صلوا مع المقيمين ومع الأصحاء، صلى المريض مع الأصحاء وصبر على مشقة أجزأته عن الظهر، وإن صلى واحد صلى ظهرا، وهكذا المسافر إذا صلى مع الناس أجزأته الجمعة عن الظهر، وإن صلى واحد صلى ظهرا. فهكذا المرأة ليس عليها جمعة، ولكن لو صلت مع الرجال أجزأتها عن الظهر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمعة وقتها أوسع، وأن يدخل وقتها قبل الظهر الساعة السادسة قبل زوال الشمس، وذهب آخرون إلى أن وقت الجمعة أوسع من هذا كله، وأنه يدخل بارتفاع الشمس قيد الرمح إلى خروج وقت الظهر. وإلى هذا ذهب أحمد رحمه الله وجماعة من السلف، واحتجوا بأدلة جيدة، فمن صلىها قبل الزوال صحت، ولكن الأفضل أن يكون بعد الزوال خروجا من خلاف العلماء وعملا بالأدلة كلها. لكن المرأة ليس عليها جمعة كما تقدم، بل تصلي في بيتها ظهرا وهو أفضل لها، وإن صلت مع الناس الذين سمعوا الخطبة سمع الفائدة فلا بأس، وتصلي معهم جمعة وتجزئها والحمد لله. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من السائل أبو سلمان من الخرطوم، يقول في رسالته يوجد عندنا طريقة، وهي أنه إذا مات الإنسان يعملون شيء يسمى بالفراش، فيجلس كثير من الناس في هذا الفراش 7 أيام أو 40 يوما ويأتون بالنوبات والطارات ويرقصون ويصفقون، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا العمل منكر من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، الفراش والجلوس عليه أيام معدودة أو الرقص أو الغناء أو النياحة، كل هذا منكر. ولكن المشروع بعد الموت الدعاء له، الصلاة عليه صلاة الجنازة، والدعاء له بالمغفرة والرحمة، وصنع الطعام لأهله، يكون جيرانهم وأقاربهم يصنعون لهم طعام لأنهم مشغولون بالمصيبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هنا جعفر بن عمه لما قتل يوم مؤتة وجاء خبره، أمر صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما، قال لأنه قد أتاهم ما يشغلهم، فيصنع الجيران أو الأقارب طعاما لأهل الميت حتى يكفوهم مؤونة الطعام لأجل المصيبة فلا بأس. أما أن ينوحوا عليه أو يتخذوا الفراش المذكور يتناوبون عليه بالجلوس أو بقراءة أو بغير ذلك أو بضرب الطيران والطبول أو ما أشبه هذا، كل هذا من البدع المنكرة. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ما رأيكم في من يكفر من يصلي ويصوم ويؤدي الفرائض ويحج لكنه يدعو غير الله أو يستعين بغير الله أو يحلف بغير الله؟ الإسلام أصله توحيد الله وتخصيصه بالعبادة، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أصل الدين وأساس الملة، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام قبل الصلاة والصيام والزكاة. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عن علم وعن عمل وعن صدق وعن إخلاص وعن محبة وعن قبول الحق. فإذا كان يعبد الله وحده صحت صلاته وصيامه وحجه وزكاته، وإذا كان يدعو الأموات ويستغيث بالأموات بطلت أعماله، صار مشركا نعوذ بالله. يدعو الأموات ويستغيث بهم وينذر لهم ويقول مدد المدد يا سيدي فلان أو يا سيدي فلان، يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من المرغني أو من الحسين أو من البدوي أو من الشيخ عبد القادر أو من غيرهم، يكون هذا شرك أكبر. لأن الله يقول سبحانه: فلا تدعو مع الله أحدا، ويقول سبحانه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا ضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. ويقول سبحانه: ذلكم الله ربه له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم. سمى شرك، سمى دعاءهم إياهم شركا بالله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسمهم كفر بالدعاء. والمدعو من دون الله يسمى إله ويسمى ندا، فالذي يدعو مع الله صنما أو وليا أو نبيا أو قمرا أو كوكبا أو غير ذلك أو جنيا يكون قد اتخذه ندا لله وجعله إلها مع الله، هذا العمل شرك أكبر، تبطل معه الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك. قال الله سبحانه في كتابه العظيم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم من هذا، لكن ليعلم الأمة أن هذا الأمر عظيم. وقال عليه الصلاة وقال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفر لمن مات عليه، فالواجب الحذر من هذا الأمر، دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالأصنام أو الأشجار والأحجار وطلبه المدد، كل هذا شرك بالله يبطل الأعمال. فواجب البدار بالتوبة من هذا الأمر والحذر منه والعزم الصادق ألا يعود فيه من فعله، وبهذا يصح إسلامه. أما ما دام يعبد القبور والأموات ويستغيث بهم وينذر لهم فقد أبطل أصل إسلامه، قد أبطل الشهادة. مثل الذي يتوضأ ثم يحدث، إذا توضأ الإنسان ثم خرج منه البول أو الريح بطل وضوءه. هكذا الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يدعو الأموات ويستغيث بالأموات أو الأصنام أو الجن وينذر لهم، أبطل توحيده مثل ما أبطل طهارته بالريح أو بالبول. وهكذا لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قال بعد ذلك إن مسيلمة نبي، مسيلمة كذاب قال إنه نبي، أو قال الأسود العنسي نبي، أو قال إن طلحة الأسد نبي، أو قال فلان أو فلان من المدعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يكون كافرا. ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله، ولو قال أشهد أن محمد رسول الله، لأنه كذب الله في قوله في محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهكذا لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قال الصلاة غير واجبة كفر، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله، أو ترك الصلاة عمدا على قول الصحيح كفر أيضا، أو قال الزكاة مهو واجبة، أو صوم رمضان مهو واجب ولو صام، أو قال حج مهو واجب مع الاستطاعة كفر ولو حج، لأنه كذب الله ورسوله. وهكذا لو أن إنسانا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويصدق ولكنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الله أو يسب الإسلام كفر بهذا السب، ولم تنفعه هذه الشهادة وهذا الصوم وهذه الصلاة لأنها أتى بناقة من نواقض الإسلام. فلا بد في حق المسلم وبقاء الإسلام عنده أن يبتعد عن نواقض الإسلام وعن أسباب الردة. وهكذا لو أن إنسانا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ولكنه يستهين بمصحف يطأه برجله أو يقعد يجلس عليه هانة له أو يلطخه بالنجاسة كفر إجماعا بعمله مع المصحف، لأن هذا يدل على استخفاف بكلام الله وسب لله بإهانة كلامه، فيكون كافرا عند جميع العلماء ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو صلى ولو زكى ولو صام ولو حج. فينبغي للمسلم التنبه لهذه الأمور، وأن الإسلام إنما يبقى مع السلامة من نواقض الإسلام ومع البعد عما ينقض الإسلام. نسأل الله لجميع الهداية والعافية. نعم. أثابكم الله. هذه رسالة وردت من عبد الرحمن من العراق، يقول فيها قرأت في كتاب الشفاء العليل لابن القيم رحمه الله، يقول بعد الملايين من السنين من العذاب المقيم في النار يمحو الله النار، ويستند على آيات من القرآن منها قوله تعالى خالدين فيها إلا ما شاء الله، وبقوله تعالى خالدين فيها، فيقول الخلود هو الاستقرار مدة معينة من الزمن، ولو كانوا خالدين فيها أبدا لقال تعالى خالدين فيها أبدا. يقول السائل ولكن هناك آية واحدة في القرآن في سورة الجن يقول الله تعالى فيها ومن يعص الله ورسوله فإن فله نار جهنم، فإن له نار، أنا أتلوها كما كتبها هو، فإن له نار، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يقول فلا أدري أعالم مثل ابن القيم تفوته هذه الآية، وما مدى صحة ما قال، بارك الله فيكم. هذا القول قول لبعض السلف، ذروة عن بعض السلف وعن بعض الصحابة، وذكره ابن القيم وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره آخرون، ولكنه قول مرجوح عند أهل السنة، قول ضعيف. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة هو قول جمهورهم أن النار تبقى أبد الآباد، وأن أهلها يبقون فيها أبد الآباد وهم الكفرة، كما قال جل وعلا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قال سبحانه في حقهم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، يعني مستمر نسأل الله العافية. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالذي عليه السنة والجماعة إلا النادر والقليل أن عذاب النار مؤبد الآباد، مؤبد أبدا ليس لها نهاية، فهم مستمرون فيها باقون فيها أبد الآباد وهي باقية أبد الآباد. وقد رجع ابن القيم إلى هذا وأوضحه في كتاب الوهاب الصيب، وقال إن النار تبقى أبد الآباد، وإنما يخرج منها أهل التوحيد إذا أهل التوحيد هم ليخرجون منها الذين ماتوا على توحيد الله ولكن لهم معاصي دخلوا بها النار. وهذا حق، فإن أهل السنة والجماعة يقولون إن العصاة لا يخلدون في النار، من مات على الإسلام ولكنه دخل النار بالمعاصي، إما بالزنا وإما بشرب الخمر وإما بالربا وإما بعقوق الوالدين أو بغير هذا من المعاصي، هؤلاء لا يخلدون. الله سبحانه يدخل النار من العصاة من شاء سبحانه، من لم يعفو عنهم سبحانه وتعالى، ويبقون فيها ما شاء الله على قدر أعمالهم الخبيثة. فإذا طهروا ونقوا وزال خبثهم أخرجهم الله من النار إلى نهر يقال نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حامل السيل. فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة، ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيهم الملائكة والمؤمنون والأنبياء والأفراط. هذا جاءت به السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، واللفظ الآخر مثقال ذرة من إيمان. فأهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد على الإسلام ولكنهم دخلوا النار بمعاصيهم، هؤلاء لا يخلدون، بل يخرجهم الله من النار إلى الجنة. هذا قول أهل الحق من أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج وخلافا للمعتزلة ومن كان على شاكلتهم الذين يقولون أن العصاة مخلدون في النار. هذا قول باطل، والخوارج قول معتزلة في تخليد العصاة في النار قول باطل، خلاف ما جاءت به النصوص الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي متواترة وثابتة. أما الكفار فإنهم يخلدون فيها أبد الآباد، هذا هو الحق الذي عليه جمهور أهل السنة، وهو الذي قامت عليه الأدلة الشرعية. فينبغي لك أيها السائل أن تلتزم بهذا ولا تلتفت إلى غيره، والله ولي التوفيق. أثابكم الله. يقول نفس السائل أيضا في نفس الكتاب رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حينما توفي طفل قالت طوبى لك طير من طيور الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك يا عائشة أنه في الجنة لعل الله اطلع على ما كان يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الطفل حتى يحتلم، والروايتان صحيحتان، فلا أدري كيف الجمع بينهما. هذا الحديث حديث صحيح عند الشيخين، قال فيه النبي عصفور من عصافير، قالت عائشة عصفور من عصافير الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. والمقصود من هذا منعها من أن تشهد لأحد معين بالجنة وبالنار، ولو أن طفل لا يشهد، لأنه قد يكون تابعا لأبويه وأبواه ليس على الإسلام وإن أظهراه. فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقا وتظهر أمه نفاقا، فلا يشهد لأحد بالجنة ولا بالنار ولو طفلا، ويقال هذا من أهل الجنة قطعا، لأن ما ندري عن حال والديه، والأطفال تبع لآبائهم، ومن كان مات على الصغر وليس تبع للمسلمين فإنه يمتحن يوم القيامة على الصحيح، إذا كان ليس ولدا بين المسلمين بل لغيرهم من الكفار فإنه يمتحن يوم القيامة، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار كأهل الفترة. الصحيح أنهم يمتحنون، أنهم يمتحنون أهل الفترة، هكذا الأطفال. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وجاء في السنة ما يدل على أنهم يمتحنون، يعني يختبرون يوم القيامة ويؤمرون بأمر، فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار. فالمقصود من هذا أنه لا يشهد لأحد معين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. فإن كان خصوص على عائشة لأنها شهد بالتعيين أنها قالت عصفور من عصافير الجنة، فلهذا أنكر عليها أن تقول هذا، لأن هناك شيئا وراء هذا الأمر قد يكون سبب لإعادة دخوله الجنة، وأنه يمتحن يوم القيامة لأن والديه ليس على الإسلام. أما أولاد المسلمين فهم تبعوا آبائهم عند أهل السنة والجماعة في الجنة، أولاد المسلمين تبع آبائهم في الجنة، وأما أولاد الكفار فإنهم يمتحنوا يوم القيامة، هذا هو الحق. فمن صدق فمن أطاع يوم القيامة دخل الجنة، ومن عصى دخل النار كأهل الفترة، هذا هو الصواب وهذا وجه الحديث. ثابكم الله وبارك الله فيكم. يقول أيضا نفس السائل: في نفس الكتاب يذكر المؤلف أن أحد كتاب الوحي ارتد عن الإسلام، والسبب أنه كان يكتب ما ينزل عليه من الآيات كقوله تعالى العزيز الحكيم يكتبها العليم الحكيم أو نحو ذلك. وفي الحقيقة لم أفهم مقصود المؤلف، أرجو الإيضاح. أنا لا أذكر بحث المؤلف، ويمكن أن نطالعه في وقت مستقبل إن شاء الله، لا نذكر بحثه، لكن ارتداد بعض كتاب الوحي واقع. هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح ارتد عن الإسلام ثم دخل في الإسلام وهداه الله يوم الفتح. أما الأسباب، أسباب الردة، فلا أذكرها حاليا، ولكن يمكن أن نراجع كلام القيم وأن أذكر ذلك في حلقة أخرى إن شاء الله. وأما قوله إن بعض كتاب الوحي ارتد، هذا معروف، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ارتد عن الإسلام ثم بعدما فتح الله على رسول مكة هداه الله وجاء وأسلم والحمد لله. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائلة صاد ألف عين من السودان من منطقة أبو كوع. تقول السائلة في رسالتها: لنا جماعة هم أصحاب الطريقة التيجانية يجتمعون كل يوم جمعة ويوم اثنين ويذكرون الله بهذا الذكر لا إله إلا الله، ويقولون في النهاية الله الله بصوت عالي، لا أدري ما حكم الشرع في عملهم هذا. الطريقة التيجانية طريقة مبتدعة وطريقة باطلة، وفيها أنواع من الكفر لا يجوز اتباعها، بل يجب تركها. وننصح المعتنقين لها أن يدعوها وأن يلتزموا بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، الطريقة التي درج عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوها عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتلقاها أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية والثوري وغيرهم من أهل العلم، وتلقوها ودرجوا عليها، ودرج عليها السنة والجماعة، وهي توحيد الله وعبادته وإقام الصلاة وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وطاعة الأوامر التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وترك النواهي. هذه الطريقة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الطرق الصوفية فالواجب تركها إلا الشيء ليوافق الشر، إلا ما كان فيها من أشياء توافق الشر فإنه يخل بها لأنها جاء بها الشرع. وأما الشيء اللي أحدثه الصوفية يترك. ومن ذلك اجتماعهم على الله الله أو هو هو، هذا كله بدعة لا أصل له. إن المشروع يقال لا إله إلا الله أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. أما تقطيعها هو هو الله الله، هذا بدعة لا أصل له. فأنصحك أيها السائلة، نعم أنصحك أيها السائلة أن لا تحضريهم وأن لا تكوني منهم، وأن تلتزمي الطريقة المحمدية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الذكر المعروف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في البيت في المسجد في الطريق في المطبخ في أي مكان يذكر الله سبحانه الإنسان على عمله، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وهكذا ليس لها حد محدود، بل هكذا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله. ولا يقول الله الله أو هو هو أو يجتمعون على رقص وضرب الطبول، كل هذا منكر. أثابكم الله. للأخت السائلة بقية أسئلة نعد بعرضها إن شاء الله في حلقة قادمة. في ختام هذه الحلقة نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم أيها المستمعون الكرام، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.